الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. ذكرنا في البحث السابق المنشأ التاريخي لعلم الأصول، وهو تأكيد الأئمة عليهم السلام بقولهم إنما أن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. ثم انطلقنا من هذه المقالة إلى الدراسة التاريخية لعلم الأصول، وأكدنا على مشروعية هذا العلم وأنه اكتسب طابع التشريع ببركة التأليفات من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام وإمضاء الأئمة ولو بشكل عام، خصوصا من خلال المقولة التي ذكرتها. ثم بينا أن عمالقة هذا العلم استطاعوا أن يقفوا على أقدامهم وحتى يومنا هذا، مما يعني أن هذا العلم له قوته ومتانته وأسلوبه الرصين والبراهين التي يعتمد عليها والأدلة التي أقامها، كل ذلك يعطي صورة مشرقة عن هذا العلم، وهو علم أصول الفقه. هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي في مثالنا في المجلس السابق بقولنا لبيان عمل الأصولي وعمل الفقهي، أو بعبارة أخرى عمل الفقيه وعمل الأصولي. ذكرنا مثالا كل مسكر حرام، فيما إذا كان هناك موضوع مستحدث كالسيجارة المسكرة، وقلنا ببركة هذا العموم وهذا الكلي كل مسكر حرام نثبت حرمة هذا النوع من الموضوعات. وأشرت إلى أن الأصولي يؤمن هذا الكلي، نفس التعبير تأمين هذا الكلي إشارة إلى أنه بحجية الظهور، حجية العرف العام وما إلى ذلك من الحجج التي يستدل عليها، يؤمن هذا الكلي. فهو ليس هذا الكلي عمل الأصولي بما هو كلي، لكن تأمين هذا الكلي، بعبارة أخرى الاستدلال عليه بالحجج، هو ضمانة وأمانة من قبل الأصولي ليحول هذا الكلي مؤمنا ويمكن تطبيقه على المصادق. إذن لما قلت يؤمن، التأمين هو عبارة عن إثبات أن هذا الكلي هو طبق الفهم العام، طبق الفهم العرفي العام، وطبق الحجية للظهور، أو قل ظهورات ما يستدل عليه بالظهورات الحجة. هذا هو للإشارة على أن نفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه. فالفقيه هو الذي يدرس الرواية ثم يستنتج منها هذا الكلي كل مسكر حرام، لأنه اعتمد على رواية عن الإمام الصادق عليه السلام كل ما أسكر سواء كان قليلا هذا المضمون أو قليلا فهو حرام، يستنبط منها كلي وهو كل مسكر حرام. لكن تأمين هذا الكلي والمصادقة عليه هو عمل الأصولي، فيأتي بالبرهان لإثبات حجية هذا الكلي، إما اعتمادا على الفهم العرفي وإما اعتمادا على الظهورات، وكلاهما حجة. هذه نقطة لا بس عطفا على ما مضى من بحثنا أود أن أؤكد عليها بهذا البيان وقد مرة. إذن ننتقل إلى بعض التمهيدات اللازمة في درسنا هذه الليلة المباركة. أساسا أنه لابد من التوجه بأن الإنسان بعد أن آمن بالله والإسلام والشريعة، ضريبة هذا الإيمان أن يكون تابعا وعبدا لصاحب هذه الشريعة المقدسة وهو الله تبارك وتعالى. ولأجل أن يكون عبدا متمحضا بالعبودية ومخلصا له باتباعه، لابد أن يتعرف على أحكامه حتى يكون منقادا وتابعا بحكم هذه العقيدة وبحكم هذا الإيمان. فمن هنا تفرض عليه هذه العقيدة أن يكون في كل مواقفه العملية في كل شؤوناته في الحياة أن يكون على طبق مراد ذلك المولى. فهل يفعل أو لا يفعل؟ هذه عبارة يفعل أو لا يفعل يستدعي منه أن يكون عارفا بأحكامه ومستدلا عليها قدر الضرورة حتى يكون في منتهى العبودية لله تبارك وتعالى. ولو كانت الأحكام أي أحكام الشريعة وأوامرها ونواهيها في كل الأحداث والوقايع واضحة وضوحا كاملا للجميع، لكان تحديد الموقف تجاه هذه الشريعة كان أمرا ميسورا. لو كنا نعلم بكل التفاصيل من افعل ولا تفعل، أو لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، لو كانت كلها مفصلة وواضحة لكان الأمر ميسورا لكل أحد، لأنه كل إنسان يعرف حينئذ بأنه مكلف بهذا أو أنه مكلف بترك ذاك. ولكن هناك كما أشرنا في البارحة عوامل عديدة هي التي أوجبت الغموض في ماذا؟ في النصوص، مما يستدعي غموضا في الموقف العملي. يعني إذا النص مو واضح أنا شلون أطبق؟ إذا لم يكن النص واضحا فالتطبيق يتأثر بذلك، فأيضا يكون التطبيق ماذا؟ في حال الغموض، لأنني ماذا أعمل على وفق ماذا؟ إذا كانت النصوص مبهمة أو غامضة فكيف أمارس في مقام العمل ما يمكن ممارسته؟ ومن هنا لابد أن يكون هناك علم يتولى رفع الغموض عن النصوص ويستلزم بذلك رفع الغموض عن الموقف العملي والانقياد العملي للمولى. فلذا قام هذا العلم علم الفقه وعلم الأصول، لأن علم الفقه يشتمل على تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، والفقيه مهمته في علم الفقه يمارس إقامة الدليل عليكم السلام على تعيين الموقف العملي في كل حدث من الأحداث، في كل واقعة من الوقائع. إذن الفقه هو استنباط الحكم، دور الفقيه هو أن يستنبط من النص الحكم الشرعي ويقوم بهذه المهمة ليحدد لي الموقف العملي، ويكون الإنسان بحكم التبعية عاملا بما فرضه عليه هذا الفهم، ليكون تابعا ومخلصا وقائما بحقها. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه، لنلتفت جيدا، عندنا علمان، يعني أساسا في مهمة قولنا هذا حرام ومهمة قولنا هذا واجب، هناك علمان اشتركا لتحديد هذا الحكم. العلم الأول علم الفقه، لأن علم الفقه كما أشرت وبينت هو عملية استنباط الحكم الشرعي من المدارك المقررة. وهناك عمل آخر وهو عمل الأصولي، وهو تأمين الكليات زين وإيجاد الحجج حتى يتمكن الفقيه من الاستدلال على صحة ما وصل إليه طبقا لتلك الحجج. على أي أساس أنت حكمت بأن هذا النوع من السيجار المسكر حرام؟ طبقا لكل مسكر حرام، وهذا كل مسكر حرام يصادق عليه الأصولي بإبراز الدليل في باب الحجج طبقا لفهمنا وفهم العرف العام أو المحاورات أو الحجج الأخرى كحجية الظهورات وما أشبه، أو خبر الثقة حجة وما إلى ذلك. إذن هنا لابد لتحديد الموقف العملي بإزالة كل الغموض أن هناك ممارسة لأسلوبين من الممارسات. الممارسة الأولى يسمى بالأسلوب غير المباشر لتحديد الحكم، وهناك أسلوب مباشر. خلاصة المراد من هذين الأسلوبين، الأسلوب غير المباشر يذهب الفقيه إلى النصوص ليكتشف نوع الحكم من خلال التدبر وفهم هذه النصوص، ثم ينتهي إلى الحكم من خلال الفحص والتنقيب في مداليل هذه الكلمات الواردة عن المعصوم سلام الله عليه. فيقال في الأسلوب غير المباشر هو عبارة أخرى، التفت جيدا، إقامة الدليل. فإذا أقام الدليل فهذا أسلوب غير مباشر، لأنه يحتاج إلى أن يذهب إلى النصوص ويطالع تلك النصوص ثم يستخرج منها طبقا للدليل الحكم. فيما إذا تعذر الأسلوب غير المباشر ننتقل علما، يعني إذا ما كان عندنا دليل، أحسنتم، ننتقل إلى الأسلوب المباشر بعبارة واضحة. إذا فقد الدليل ولم يجد له أثرا ولا عينا في الروايات، مثلا شرب التتن، التتن من المسائل المستحدثة، لم يكن بخصوصها بحيثياتها بعنوانها بكل صفاتها، لم تكن هذه واردة في عصر النص، يعني بعبارة أخرى لم تكن هذه المسألة من المسائل المبتلى بها في عصر النصوص كتدخين بما هو عليه الآن. فحينئذ يبحث بالدليل فلا يجد لا آية ولا رواية، فينتقل إلى الأسلوب المباشر وهو تعيين الأصل العملي، لأن الأصل أصيل حيث لا دليل. احفظوا هاي القاعدة، الأصل أصيل حيث لا دليل، يعني ننتقل إلى مرحلة الأصول، فنقول بما أنه لم يرد في هذا الموضوع نص معين فنقول بالبراءة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فإذا تم هذا نحكم بحلية شرب التتون طبقا للموقف العملي في الأصل حينما فقد الدليل. هذه الممارسات سواء كانت على المستوى الأول أو على المستوى الثاني يقوم الفقيه بدور رئيسي للفحص في الأدلة، ثم ينتقل إذا لم يجد إلى الأصول العملية حتى يعين الحكم الشرعي. ومن هنا لم نكتفي بهذا القادر من البحث، لابد من أن يكون هناك مؤمن يصحح لنا هذه الاستنباطات التي يقوم بها الفقيه. بعبارة أخرى، ما ذهب إليه الفقيه من الحلية أو الحرمة أو ما أشبه يحتاج إلى ضم العناصر المشتركة التي هي بمثابة الدليل القاطع على صحة ما استنبط. ومن هنا تطلب الأمر إلى وجود علم وهو علم الأصول. إذن الفقيه يؤمن لنا عملية الاستنباط نفس عملية الاستنباط، والأصولي يقوم لنا بمهمة تأمين الحجج وإقامة الحجج على هذه الاستنباطات، فيكون كل منهما يؤدي دوره متضامنا. هذه النقطة التي ينبغي أن نذكر بعنوان المقدمة والتمهيد لأبحاث علم الأصول. وهذه الدراسات التي ذكرت في الحلقات هي من أروع الدراسات الأصولية التي تكشف أبوابا كثيرة على هذا العلم لجهة سعته وأهميته وما إلى ذلك. الآن ننتقل إلى بحث جديد، ما هو تعريف علم الأصول؟ علم الأصول ما هو تعريفه؟ احتفظوا بهذا الأمر لأنه مهم جدا. علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، هذا هو تعريف علم الأصول، العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. الآن يجب أن نعرف هذا التعريف بشكل دقيق، شنو المقصود بالعناصر المشتركة؟ لأن روح التعريف يتوقف فهمه على فهم العناصر المشتركة. فلنذكر أمثلة كما مشى على ذلك المؤلف رضوان الله عليه لتوضح لنا العنصر المشترك الذي هو من أساسيات علم الأصول، بل روح علم الأصول متوقف على فهم العناصر المشتركة التي تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي. الآن أنت فقيه وأنت عالم، توجه إليك أسئلة. السؤال الأول، هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ ف لابد من أن تجيب. بأي شيء تجيب وما هو الدليل على ذلك؟ هذا ما سنوضحه لنتعرف على المقصود من العناصر المشترك. يسألك شخص آخر: هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ إذا شخص أخذ الإرث، زين، توفي والده وترك مالا، فهل يجب على الوارث أن يخمس؟ هذا سؤال ثاني. السؤال الثالث: هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثناء الصلاة؟ هذه أسئلة لابد أن يجيب عليها الفقيه. فإذا أراد أن يجيب فماذا يقول بالنسبة للسؤال الأول: هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ فيقول: نعم، يحرم الارتماس على الصائم. شوف، بدأت الحالة التدريبية والتمرينية لعملية الاستنباط. نعم، يحرم الارتماس. زين، نسأل: من أي دليل استفدت؟ على أي دليل اعتمدت؟ يقول: دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. زين، هذه الجملة بهذا التركيب نرجع إلى العرف العام. الفقيه لما وجد هذه الرواية، رواية يعقوب بن شعيب، يبحث فيما هو العرف العام. لو عرضت على العرف العام هذه الجملة، الإمام يقول: يحرم الارتماس على الصائم، ماذا يفهم العرف؟ يفهم منها الحرمة، لأنه الإمام في مقام التصريح بالحرمة: يحرم على الصائم الارتماس في الماء. زين، هنا الرواية يرويها يعقوب ابن شعيب. يعقوب وإن كان ثقة، لكن هذا الثقة قد يخطئ وقد يصيب. ها؟ قد يخطئ وقد يصيب. فعلى أي أساس اعتمدنا على شخص يمكن فيه الخطأ، يمكن صدور الخطأ؟ نقول هنا يأتي دور الأصولي، يؤمن لي في بحثه أن خبر الثقة حجة، أخبار الثقات حجة، نقل لي بي على طبق من الإخلاص هذه القاعدة، وقال: متى ما روى الثقة خبرا يجب تصديقه ويلزم اتباع إخباره أو ما يخبر به. لماذا؟ لأن النصوص في الآيات والنصوص في الروايات عبدتنا بقول خبر الثقة. فإذا هنا في هذه المسألة دخل الفقيه عليها ودخل الأصولي. الفقيه راح إلى رواية يعقوب واستنبط منها أن الصائم إذا ارتمس يحرم عليه، ولكن هذا مكافي. نقول للفقيه: هذا مكافي، ثبت لي أن يعقوب مقبول الخبر، أو بعبارة أخرى يجب علينا التعبد بأخبار الثقات. يقول: هذه قاعدة قد ثبتت لدى علم الأصول، وحررنا الكلام فيها وانتهينا إلى أن أخبار الثقات حجة، حتى وإن كان يحتمل في إخبارهم الخطأ أو عدم مصادفة الواقع. ثم كذلك بالنسبة إلى إذا ورث مالا من أبيه فهل يؤدي الخمس؟ يقول: نبحث الفقيه يجي إلى الروايات ويشوف رواية علي ابن مهزيار، رواية علي ابن مهزيار عن الإمام الصادق عليه السلام حدد فيها زين نطاق الأموال التي يجب أداء الخمس فيها، وذكر بأن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. يعني عندك شخص زين هذا من الأرحام لكن ساكن الهند، ها؟ وإذا به يخبر زين أنه بموت واحد من أقربائه، وهذا الميت ليست له صلة قرابة قريبة بعيدة، لكن لأنه سكن في بلد ثاني وبالتالي لم يحتسب هذا الإرث، وهذا الإمام سلام الله عليه أوجب فيه الخمس. فيستفاد من تحديد أن الخمس في المال الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، أما إذا كان يحتسب من الأب أو الابن فليس فيه الخمس. يعني الحين إذا ورث إنسان من أبيه شيء هذا لا يخمس، بينما إذا أتاه من حيث لا يحتسب أن له صلة قرابة مع الآخر فيجب فيه الخمس. ليش؟ لأن رواية ابن مهزيار حددت أن الخمس في الميراث الذي لا يحتسب. لما حددت نفهم من خلال هذا المنطوق عرفا بأن ميراث من يحتسب ماذا؟ ليس عليه الخمس. إذن هنا أيضا نأتي إلى مسألة ثانية، على أي أساس أن الفقيه لما أفتى بعدم خمس ما يرثه الابن من أبيه، على أي أساس؟ والرواية ابن مهزيار، ابن مهزيار قد يخطئ وقد يصيب. فنقول أيضا نرجع إلى علم الأصول، علم الأصول يؤمن لي الثوابت في قبول مثل هذه الأحكام، ويقول أن خبر الثقة حجة، فيلزمني طبقا لذلك بمدلول هذا المنطوق الروائي، يعني بعبارة أخرى بالحكم. وكذلك بالنسبة إلى القهقه في أثناء الصلاة، أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة، وهذا نص صريح. العرف العام يفهم من الناقض أن الصلاة إذا وقعت فيها القهقهة اعتبرت لغوا ووجب استئنافها، لازم يعيد طبقا لهذه الرواية. وما ذكرناه هناك أيضا في الروايتين أو في الحكمين السابقين نذكر هنا أنه هذا الحكم على أساس من اللي رواه؟ زرارة قد يخطئ. نقول بأن الأدلة القاطعة في علم الأصول أمنت لي أن خبر الثقة شنو؟ حجة، وزرارة ثقة فخبره حجة. إذن لو لاحظتم هنا اشترك عنصران، العنصر الخاص والعنصر المشترك العام. العنصر الخاص هو عبارة عن رواية يعقوب ورواية ابن مهزيار ورواية زرارة، هذا عنصر خاص، يعني رواية يعقوب لها دخالة في هذا المورد، مورد الصوم. رواية ابن مهزيار هي في باب الخمس والأموال العامة، رواية زرارة إنما هي في الصلاة. هذا يسمى بالعنصر الخاص، العنصر الخاص الذي له اختصاص في هذا الباب دون غيره من الباب. وهذه مهمة الفقيه، الاهتمام بالعنصر الخاص. ثم هناك عنصر مشترك في المسألة أيضا، والعنصر المشترك هو حجية خبر الثقة. فإن هذا العنصر وهو حجية خبر الثقة دخل في كل باب باب. لم يكن خبر الثقة حجة في باب الصوم دون باب الخمس ودون باب الصلاة، وإنما خبر الثقة من الطهارة إلى الحدود والقصاص والديات. أينما يكون زرارة في أي باب وفي أي فصل من فصول الفقه من أوله إلى آخره نعمل على طبق إخباراته. ليش؟ لأن العنصر المشترك الذي نعبر عنه بالدخيل في كل الأبواب هذا هو مهمة الأصولي. فالأصولي يهتم بهذا العنصر المشترك، حجية الظهورات، حجية أخبار الثقات، حجية الفهم العرفي العام. إذن افتهمنا من التعريف الذي قال ما نصه الشهيد الصدر على الله مقامه: العلم بالعناصر المشتركة. يعني ليس العلم بالعناصر الخاصة، لأن العلم بالعناصر الخاصة مهمة الفقيه. وأما العلم بالعناصر المشتركة فهو مهمة الأصولي. واضح شيخنا؟ إذن على هذا الأساس تكون مهمة الأصولي مهمة تاريخية وأساسية، وأنه يجيبنا على أي أساس حكمت بحجية أخبار الثقة، ما هي المواصفات التي يكون فيها صاحب الخبر مقبولا وقوله حجة. بالنسبة إلى العرف العام، ما هو مدى وسعة العرف العام الذي نحتج به في فهمنا للروايات؟ كل ذلك يتكفل بهذا الأمر عالم الأصول. هنا انتهينا من هذا المطلب، ثم ننتقل إلى مطلب آخر. ما هو موضوع علم الأصول؟ لكل علم موضوع. النحو موضوع شنو؟ الكلمة. الفيزياء موضوعها الطبيعة. إذن كل علم له موضوع، ويدور حول ذلك العلم. حتى يكون علما مختصا لابد أن يكون له موضوع خاص، وهذه قضية عامة لا تكون مقتصرة على علم الأصول ولا على علم الفقه، وإنما هي مرتبطة بكل العلوم. ما من علم إلا وله موضوع خاص به. ليش؟ لئلا تشترك وتتداخل العلوم، فيضيع حينئذ الأساس والقاعدة التي ينطلق منها صاحب العلم. بالنسبة إلى موضوع علم الأصول بعد التعريف، ماذا بدا لكم؟ ماذا بدا لكم؟ من التعريف يتضح أن موضوع علم الأصول الاشتغال والتخصص بالعناصر المشتركة، كما أن الفيزيائي يختص بموضوع علم الفيزياء وهو الطبيعة، وكما أن النحوي يختص بالكلمة من حيث الإعراب والبناء والرفع والخفض وما إلى ذلك، كذلك الأصولي موضوعه هو عبارة عن دراسة العناصر المشتركة وإقامة الدليل عليها وإيجاد جسور فيما بينها. وعلاقات فيما بينها. إذن على هذا الأساس اتضح أن موضوع علم الأصول هو التخصص في هذه العناصر. أي عناصر؟ الخاصة أو العامة؟ العامة المشتركة لا الخاصة، لأن الخاصة مهمة منه. أحسنتم، لأن الخاصة أي العناصر الخاصة، يعني مثل رواية يعقوب، رواية ابن مهزيار وما إلى ذلك، هذه خاصة، ورواية زرار وهكذا. زين، إذا اتضح لكم ننتقل إلى مطلب. شنو صار علم الأصول بالنسبة إلى الفقه؟ كلمة عجيبة هذه، كلمة رائعة. علم الأصول صار بالنسبة إلى الفقه علم المنطق بالنسبة إلى الفكر. المنطق هو أساسا عبارة عن آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر، فصارت هذه قواعد عاصمة تعصم ماذا؟ الذهن من الوقوع في الخطأ. علم الأصول يؤمن لي قواعد، تكون هذه القواعد بقوة المنطق بالنسبة إلى الفكر. كذلك الفقيه يحتاج إلى قاعدة تعصمه من الوقوع في الخطأ في مجال التطبيق، فكان علم الأصول. ولهذا التعبير الدقيق الذي يعبر عنه بأنه منطق الأصول، منطق الفقه، أي القواعد التي يعتصم بها الفقيه من الوقوع في الخطأ في التطبيق. زين، إذن إلى هنا نلاحظ بأنه في هذا الأساس، على هذا الأساس، أن الأصول يمثل النظرية، الفقه يمثل التطبيق، الأصول يمثل الكلي والكبروي، بينما علم الفقه يمثل الصغروي الجزئي، لأن اشتغاله بالجزئيات بالخصوصيات، بينما اشتغال الأصولي بالكبريات. هذه أيضا مسألة مهمة نلاحظها من خلال هذا البيان. ما هي الأهمية لعلم الأصول في عملية الاستنباط؟ لاحظوا، يعني احنا الحين في عصر يتقبل العقل الوصول لهذه المضامين. في يوم من الأيام إذا الله وفق الإنسان أن يكمل هذه الحلقات، يوصل إلى درجة أنه يستطيع أن يفهم النص، ثم بعد ذلك يرجع إلى علم الأصول ويأخذ منه القواعد ويطبق. وإن كان هذه العملية سنؤكد عليها ليست بالسهلة، تحتاج إلى ملكة نورانية وهبة ربانية كما أشار إليها الشهيد الثاني صاحب اللمعة. أهمية علم الأصول ما هي في عملية الاستنباط؟ تعبير الشهيد هكذا: عصب الحياة في عملية الاستنباط والقوة الموجهة. يعني علم الأصول يمثل الشريان الأساسي، النخاع الشوكي بالنسبة إلى الاستنباط. فلهذا لابد أن يلاحظ الإنسان بأنه قد يكون الإنسان عارفا في باب النظريات، عاجزا في باب التطبيقات. مثاله النجار، عند قابلية، عند تصور لكثير من أنحاء المثلثات، المربعات، المستطيلات بالنسبة إلى نظام النجارة، لكنه يفتقد إلى وجود الآلات، وهذا لا يمكن أن يؤدي شيئا. عالما بالنظرية فاقدا للأدوات لا يمكن. أو يكون واجدا للأدوات فاقدا للنظريات، كالفقيه الذي بيده النصوص ولكن ليس عنده النظريات. فلا بد من أن يكون الأصول العصب الأساس مع مزاوجة لعملية التطبيق والممارسة ووجود الأدوات. ومن هنا الشهيد الصادر له كلمة بأنه يقول: لا تفهم من كلامي هذا بأن الأمر سهل وأن الأمر يسير بحيث يصبح كل من قرأ هذه العبارات عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ودرس هذه النظريات أنه صار بمستوى يستطيع تطبيق تلك النظريات على هذه المصادق. يقول: لا يفهم من كلامي هذا. لماذا؟ لأنه أساسا نحن لو نأتي بمثال ليوضح لنا هذه الحقيقة، لما نأتي إلى رواية ابن مهزيار، رواية ابن مهزيار أثبتت لنا بأن الميراث الذي يحتسب ليس فيه الخمس. إذا ورث الابن من أبيه مالا فليس عليه الخمس. يقول هذه إذا نظر ساذجة ننظر إلى مفهوم الرواية نقول بأنه هذه الرواية أثبتت بأنه هذا إذا ورث من أبيه ما عليه خمس، لكن يقول يحتاج إلى مراجعة نص علي ابن مهزيار، فنستعمل قوة لا يبلغها إلا العارف، وهي معرفة العرف العام في أثناء الخطاب ونزول النص. وهذا يحتاج إلى أن يأخذ بالقرائن أن الإمام سلام الله عليه لما قال بأن هذا لا يجب عليه الخمس، من ورث مال أبيه فليس عليه خمس، هذا النص لابد من أن ندرس أهم نقطة وهي الفهم العرفي العام لمثل هذا الخطاب. وهذا ليس حرفة كل شخص وكل من يدعي بأني أنا عارف بأن هذه الرواية أوجبت عدم الخمس، لا. يقول لابد من أن تلاحظ القرائن عليكم السلام، تلاحظ الشواهد، دراسة للعرف العام في أثناء صدور الخطاب، ملاحظة القرائن الأخرى في الأبواب الأخرى، الدراسة الدقيقة للقيود، لعل هناك قيد، لعل هناك خصوصية معينة، أو لعل هذا الحكم صدر في قضية في واقعة ما يدرينا. فيقول ليس كل ما تتصورون من أن النظرية إذا وجدت سهل التطبيق، أن خبر أثقة حجة. يجي واحد يقول بما نزرار انتهى، لا، خلي نشوف الخبر، مدلول الخبر ومتابعة هذا الخبر للعرف ودراسة للقرائن والشواهد للقيود وللتخصيصات. فكل ذلك يستدعي منا أن نلاحظ هذا الأمر بشكل دقيق. يقول لا بس هذا المثال وأختم. يقول مثلا الآن عالم الطب، ومثال رائع جدا لأن هذا ختام المسك، أنه إذا كان طبيب إنسان عارف بالنظريات الطبية وليس له أدوات، فهل يمكن لمثلها؟ أو كانت له أدوات ولكن لم ينزل إلى عالم التطبيق. العلم بالنظريات شيء وممارسة هذه النظريات شيء ثاني. لا يكفي علمه بالنظر، وإنما لابد أن يكون له مهارة في تطبيق تلك النظريات على هذا المصداق. كما هو شأن الطبيب. كثير من العالمين بالنظريات الطبية لكنه في مقام العلاج قد يعجز، ولأجل أن يوفق ويمكنه من شفائه، نعبر التعبير أنسب، يمكنه من علاجه وتسبيب شفائه. الشفاء كحقيقة مرهونة بالله تبارك وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، زين، حينئذ يمكنه من التسبيب. متى؟ إذا استطاع بالمهارة التطبيقية والممارسة، وهذه التي يعبر عنها بالملكة. لاحظوا الشهيد الثاني يقول الشهيد الثاني عبارته: نعم يشترط مع ذلك، الشهيد الثاني المقصود به صاحب اللمعة، نعم يشترط مع ذلك أي مع وضع النظريات العامة أن تكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها واستنباطها منها، وهذه هي العمدة في هذا الباب. التفتوا إلى هذه الكلمة الختامية: وإنما تلك القوة بيد الله يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده. ولكثرة المجاهدة والممارسة